الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. كان الكلام في الاعتراضات التي وجهت إلى الاستصحاب التعليقي لنفيه من الأساس. الاعتراض الأول كان يقول بأننا أساسا نحن لا نسلم استصحاب في القضية الشرطية، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. كان الكلام في الاعتراضات التي وجهت إلى الاستصحاب التعليقي لنفيه من الأساس. الاعتراض الأول كان يقول بأننا أساسا نحن لا نسلم تواجد ركني الاستصحاب لأنه لا يقين بالحدوث. وقد اتضح الكلام في هذا الاعتراض وما أجيب عنه فيما سبق. في الاعتراض الثاني كأننا نتنزل مرتبة، نقول سلمنا أنه يتحقق عندنا ركنا الاستصحاب، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فالاستصحاب جار، ولكنه نحن قلنا فيما سبق أن الاستصحاب أصل عملي، فلا بد أن يؤدي إلى التنجيز والتعذير إلى أثر عملي، ومثل هذا الاستصحاب لا يمكن أن يترتب عليه تنجيز. لماذا لا يمكن أن يترتب عليه تنجيز؟ الجواب أن التنجيز فرع الفعلية، يعني فرع الحكم الفعلي، والاستصحاب يثبت الحكم التعليقي، إذن لا يترتب أثر التنجيز. واضح صار؟ إذن الاعتراض الثاني يقول سلمنا تواجد ركني الاستصحاب يقين بالحدوث شك في البقاء، ولكن مع ذلك لا أثر له. لماذا؟ لأن الأثر العملي إنما هو للحكم الفعلي، والمستصحب هنا حكم غير فعلي بل هو حكم تعليقي. فإن قلت بأنه بعد تصحب الحكم التعليقي تحشرت حكم التعليقي، وإذا وجد شرط الحكم التعليقي والحكم المعلق، فالمعلق عليه يكون ماذا؟ يكون فعليا، يكون ناجح، يكون تاما وفعليا، فإذا كان فعليا فيكون منجز. صحيح أن الحكم قبل الغليان كان معلق وهو المستصحب، ولكنه بعد غليان الزبيب تحقق شرطه فيكون المعلق عليه وهو الحرمة يكون ناجز، يكون تكون فعلية فيكون نجزا. فإن قلنا بأن ترتب المجعول وكونه فعليا بعد تحقق شرطه وهو الغليان عقلي، اللوازم العقلية للمستصحاب لا تثبت بالاستصحاب. واضح الاعتراض؟ قال الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، يعني مقصودنا أن الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ مو لعدم وجود اليقين بالحدوث، بل لعدم وجود الأثر العملي، ومن أركان الاستصحاب ما هو؟ وجود الأثر العملي، وفي المقام لا يوجد عندنا أثر عملي، لأنه أي الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط المعلق، وهو أي الحكم المشروط لا يقبل التنجز، أما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي وليس بمستصحاب. إذن ما هو المستصحاب لا يقبل التنجز، وما هو قابل للتنجز ليس بمستصحاب. فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجد الحكم. فإن قلت نثبت فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط، عفوا، وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط، الإثبات متعذرون. لماذا متعذرون؟ لأنه عقلي. فإن قال قائل نستصحب الحكم المشروط ثم يتحقق شرطه وهو غليان الزبيب فيكون المجعول فعليا، فيكون ناجزا، قال هذا الإثبات متعذر. لماذا؟ لأن ترتب فعلية المجعول على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا. ترتب الحكم فعلية المجعول على ثبوت الحكم المشروط كونه فعليا بعد تحقق شرطه، ترتب المجعول على وجود الشرط كون المجعول فعليا بعد وجود شرطه، هذا من الأمور العقلية وهي من اللوازم العقلية للمستصحب، فلا يمكن إثباتها بالاستصحاب، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط. متى يكون المجعول فعليا؟ إذا وجد الشرط على ثبوت الحكم المشروط ترتب، هذه علامة متعلق بترتب عقلي وليس شرعيا. هذا الكلام يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه غير تام. ونلاحظ على ذلك أولا، إذا تتذكرون كان في الاعتراض أن التنجز فرع الفعلية، هذه واحدة من مطالب الاعتراض. نقول أول الكلام، من قال لكم أن كل الفعلية أن التنجيز متوقف على الفعل؟ آية توجد، رواية توجد، أبدا. التنجز والدخول في عهدة المكلف يتوقف على وصول الكبرى يعني الجعل وتحقق شرطه، وفي المقام وصلت الكبرى أو لم تصل؟ نعم بالاستصحاب. تحقق الشرط او لم يتحقق؟ نعم، فيكون فعليا فيكون منجزا. اصلا ما نحتاج الفعلية بذاك المعنى، نحن نحتاج للتنجز ان الكبرى الحكم يصل والصغرى الموضوع يتحقق، وفي المقام وصلت الكبرى بالاستصحاب وتحققت الصغرى بالوجدان، لان المفروض ان الزبيبة قد غلا. فنحن لا نقبل قولكم ان التنجز هو فرع فعلية الحكم، بل التنجز هو فرع وصول الكبرى والصغرى معا. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد في المجلد السادس من التقريرات صفحة 290. هناك في التقريرات صفحة 290 يصرح بهذا المعنى، يقول بأن هذا الاعتراض عفوا، وأن التنجيز يكفي فيه إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، فكلما كان أحدهما محرزا صح إحراز الآخر بالتعبد لترتب التنجيز عليه بحسب الفار. ولكن أكفت نقطة صغيرة سيد الشهيد هنا لا يشير إليها، في التقريرات يشير إليها، وهي يقول نعم على مباني المرزى من أن الجعل غير المجعول وأن المجعول شيء وراء الجعل، هذا الكلام دايت على مبانينا التي حققناها في الجزء الأول من الحلقة الثالثة من أن المجعول له واقعية وراء الجعل، له أمر وهمي يتصوره العقل، أي منهما؟ تتذكرون أحسنتم، في الجزء الأول قلنا أن السيد الشهيد قال أن المجعول أمر متوهم مو فد واقعية وراء الجعل الذي أوجده الشارع. آخر المرزة ماذا كان يتصور؟ يتصور مباني المرزة أن الجعل شيء فد واقعية تشغل صفحة الوجود بتعبيره، وأن المجعول بعد فعلية الموضوع شيء آخر ماذا؟ أيضا يشغل صفحة من صفحات الوجود، فهو شيء، هذا شيء وذاك شيء آخر. السيد الشهيد يقول إن هذا الاعتراض نشأ من تصورات مدرسة المحقق النائيني من أن فعلية المجعول أمر يتحقق وراء مرحلة الجعل وأن المنجز عقلا إنما هو إحراز المجعول الفعلي، مع أنه قد تقدم أنه لا واقع حقيقي وراء الجعل، وأن مرحلة فعلية المجعول مرحلة وهمية تصورية تنشأ من ملاحظة الجعل بالحمل الأولي. شنو هو الحمل الأول؟ تذكروا بالأمس ماذا كان الحمل الأولي؟ النظر إلى الجعل بالحمل الأولي. شنو هو؟ يعني بما هو صفة للمأمل، التغير بما هو صفة لا بما هو في أفق ذهن الجاعل. يقول هذا التصور وهو أنه صفة لشيء فيصوره أنه شيء وراء الجعل، معنى ليس شيء وراء الجعل. المولى يقول جعلت الحرمة، المولى يقول جعلت الحرمة. ها هذه الحرمة هي شنو؟ التي تحقق بها الجعل. خب عندما تتحقق حرمة لهذا الماء، هذه غير ذيك الحرمة المجعولة لو هي نفسها. ها نفسه، لكن ذيك كانت كلية، هذه شنو؟ جزئية مختصة. مو أن هاي الحرمة المجعولة بعد فعلية الموضوع فد شيء فد واقع وراء ذاك الجعل، جعل الحرمة الذي جعله شر، ليس شيء وراء ذاك، ولكن الذهن يتوهم أنه ماذا؟ أن هذا شيء وذاك شيء آخر. يقول أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، وفي حالة غليان الزبيب الحكم المشروط واصل بالتعبد أو ليس واصل؟ المفروض جريان الاستحاب، تمامية ركني الاستصحاب. إذن الحكم المشروط واصل أو لا؟ نعم بالاستصحاب. الشرط حاصل؟ نعم بالوجدان. إذن يكون منجزا وداخلا في عهدة العبد، ويقول العقل بوجوب امتثال. قال لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال. وثانيا التفتوا جيدا، وثانيا تتذكرون نحن في صفحة 270 من هذا الجزء، صفحة 270 من هذا الجزء ماذا قلنا هناك؟ قلنا إذا كانت اللوازم العقلية لازمة للمستصحاب فلا تثبت بدليل الاستصحاب، أما إذا كانت اللوازم العقلية لازمة لنفس الاستصحاب دليل الاستصحاب حجة وليست بحجة. حجة لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب إمارة، والإمارة ما هي؟ لوازمها العقلية حجة. وفي المقام نقول هذا الحكم الشرعي الذي حصلنا عليه هذا مو لازم للمستصحاب، وإنما لازم ماذا؟ نفس الاستصحاب. ما أدري واضح ولا؟ هذا مو للمستصحاب، هذا نفس الاستصحاب يقول ذلك. يقول إذا تحققت الكبرى وفي المقام تحققت الكبرى، وشرطها تحقق وفي المقام تحقق شرطها، خويا ترتب عليها ذلك. هذا الترتب ترتب عقلي صحيح، ولكنه صورة وكبرى واصلة إلينا. أنا هذا اللازم العقلي ليس قد استفدته من المستصحب فقط، وإنما المستصحب كان جزء العملية، والجزء الآخر ما هو؟ هو الشرط وهو الغليان. ولكن هنا يقيد السيد الشهيد، يقول التفتوا جيدا، هذا إنما نقوله إذا بنينا على جعل الحكم المماثل. ما هو مسلك جعل الحكم المماثل؟ يتذكر الإخوة ولا؟ في الجزء الأول تقدم الكلام عن جعل مسلك جعل الحكم المماثل. ما هو؟ شنو؟ في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، هناك قلنا أكو مسالك متعددة، تمام؟ واحدة منها شنو؟ أن شيخ الأنصاح أحسنتم، وهو أنه جعل الحكم المماثل. شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ قولوا إذا تدرون قول. ما أسمع صوت. جيد جدا. هذا الحكم الذي هو مماثل تكليفي لوضعي. صحيح كلامكم ما بيشفه. بس بشوف أنه بعشرة تتذكرون من المطلب. تكليفي. بعد الأخوة يتذكرون شيء. شوفوا هذا اللي أنا أكد عليه في الدروس هذا، وهو أنه الآن بعد أنا مو من الناحية مو صحيح فنيا أنه أنا أجي أبين مسلك جعل الحكم المماثل. ليش؟ لأنه إحنا تقدم بحث مسلك جعل الحكم المماثل، تمام؟ والآن أقول هذا الوجه إنما يتم على ذاك المسلك. أنت جنابك أخو ما مستحضر، بعد تفهم المطلب هنا أو لا تفهم؟ قطعا ما تفهم. ومن الناحية العملية هم كان ما تسأل. ليش؟ لأنه أنت ما هو هناك، هذا تتجاوز المرحلة، تروح أنت تقول في بحث الخارج مولانا، هاي الاصطلاحات مولانا هاي تكرر إليك، أنت هم كان ما هاضمها، فتقوم تحفظ الاصطلاحات. أنت بتقول جعل الحكم المماثل، بس ما تدري أي جعل الحكم المماثل وين تستعملها. فلهذا تجد أنه 20 سنة يبقى في بحث الخارج ولكنه ما يسمو الشهيد. ليش ما يسمو الشهيد؟ مولانا هذني مدى يهضمهن حتى أنه يعرف أنه وين يستعملهن. هذا اللي يهضمهن جيد، وهاي الأدوات والوسائل اللي هضمها جيد عرفها جيد، خلي يعرف استعمالها أي. أما إذا ما هضم المباني الوسائل المدارك هو ما يدري ما يستعملها. فلهذا تشوفه يصرح بالاصطلاحات، يصعد ينزل بالاصطلاح، ولكنه هو لا يعرف شيئا من حقائقها. يقول السيد الشهيد، هذه ارجعوا معنا إلى حاشية رقم 72 نوضح هناك ونرجع للكتاب. يقول إن هذا الاعتراض لا يتم بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. جعل مسلك جعل الحكم المماثل يعني عندما يخبر الثقة ونقول خبر الثقة حجة، معنى الحجية يعني أن الشارع يوجب يجعل وجوبا مطابقا لما أخبر به الثقة، هذا معنى حجية. فمسلك جعل الحكم المماثل واحدا من بيانات تفسير معنى الحجية. الحجية تارة معناها شنو؟ اعتبرت الظن ماذا؟ يقينا. مسلك الكاشفية. مسلك آخر يقول لا، معنى أن الشارع يقول جعلت خبر الثقة حجة، ما هو؟ الثقة أخبرني بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب السورة، جعلته حجة يعني أنشأت لك أيها المكلف حكما تكليفيا مماثلا لما أخبر به الثقة. خب واضح هذا؟ الآن تعالوا طبقوا على محل الكلام. حجية الاستصحاب يعني شنو؟ حجية الاستصحاب يعني شنو؟ حجية الاستصحاب، ها؟ قولوا لي شنو معنى حجية الاستصحاب؟ يعني جعلت لك أيها المكلف حكما تكليفيا مطابقا لما دل عليه دليل الاستصحاب. هذا بعد حكم جعل الحكم المتعلم، هذا معنى يصير بعد الاستصحاب حجة. سيدنا فسر الحجة شنو؟ أقول هسه أفسر هذه. الحجية تساوي يعني أيها المكلف جعلت لك حكما تكليفيا مماثلا لما أدى إليه الاستصحاب. لما أدى إليه الاستصحاب، هذا الحكم التكليفي الذي أدى، هذا لازم الاستصحاب ولازم المستصحاب مالي، ها؟ ياهو منهم لازم المستصحاب؟ لا لا، لازم الاستصحاب، حجية الاستصحاب. فلوازم العقلية شو تصير؟ فقولكم أنه لازم عقلي واللوازم العقلية للمستصحب ليس بحجة، نقول غير تامين. لازم عقلي ولكنه ليس لازما عقليا للمستصحب، بل هو لازم عقلي لنفس الاستصحاب. وهذا معنى أنه لا يتم هذا الاعتراض بناء على مسلك الحكم المماثل. أما على باقي المسالك الأخرى شو تصير؟ ها؟ لازم الاستصحاب ولا لازم المستصحب؟ ها، لازم المستصحب فلا يجري، فلا يجري. ما أدري واضح؟ إذن هذا الاعتراض الأول، الاعتراض الأول خب ما بي، ولكن ما مختص بمبنى دون مبنى. إذن الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد أنه يكفي في التنجيل، هذا ما بي مشكلة. إنما المشكلة وين؟ في الإشكال الثاني. وثانيا يقول هذا الاعتراض لا يتم على جعل مسلك الحكم المماثل. نعم هذا الاعتراض يتم على باقي المباني. يقول ان هذا الاعتراض لا يتم بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، حيث يكون جعل حكم مماثل للقضية المشروطة وهي في المثال في مثال الزبيب اذا غلا حرم، هذا حكم تكليفي، كحكم شرعي ظاهري مستلزما عقلا لفعلية تلك الحكم الظاهرية عند تحقق غليان، هذا لازم لنفس الاستصحاب، واذا تحقق شرطه يكون التنجيز فعليان. يقول عند تحقق الغليان في الزبيب لانه من لوازم نفس الجعل الاستصحابي الظاهري للقضية الشرطية لا للمستصحاب. وثانيا ان دليل الاستصحاب اذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، حكم تكليفي مشروط ولكنه حكم ظاهري لا حكم، لا هو حكم ليس وليس بحكم واقعي. وتحول هذا الحكم الظاهري، خب هذا الحكم الظاهري التكليفي الذي جعل مماثلا لما ادى اليه الاستصحاب، وتحول هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشر لازم عقلي نحن قبلنا، ولكن لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب. وقد مر بنا سابقا في صفحة 270 ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكالين. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. التفتوا جيدا، في الاعتراض الاول انكرنا تمامية ركني الاستصحاب، في الاعتراض الثاني سلمنا التمامية ولكن قلنا لا يترتب التنجيز، في الاعتراض الثالث نقول نسلم تمامية الركنين ونسلم انه يترتب التنجيز. هذا الاعتراض الثاني اللي قال لا يترتب التنجيز، ولكن نقول انه المقتضي تام ولكن المانع موجود. هسه شوفوا شلون اكو تسلسل في الاعتراضات، في الاعتراض الاول قلنا لا مقتضية، في الاعتراض الثاني قلنا مقتضي موجود ولكن لا يترتب عليه تنجيز، في الاعتراض الثالث نقول مقتضي موجود تنجيزا يترتب عليه ولكنه بشرط ان لا يكون له معارضون. وفي المقام الاستصحاب التعليقي في الاعم الاغلب معارض باستصحاب تنجيزي في مورده، فيتعارضان ويتساقطان. في النتيجة الاستصحاب التعليقي ماذا يجري او لا يجري؟ لا يجري، مو لعدم المقتضي، مو لعدم التنجيز، بل لوجود المانع. ولعله من اقوى الاعتراضات هذا الاعتراض، وهو انه لو غضضنا النظر عن كل الاعتراضات السابقة يبقى عندنا ان الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي فيتعارضان ويتساقطان. خب الاستصحاب التعليقي ما هو؟ ما هو موجود؟ يقول هذا اذا غلا حرم، والمفروض انه غلا، فهو ماذا؟ فهو ماذا الان الاستصحاب التعليقي ماذا يقول في الزبيب المغلي؟ حرام. تعالوا الى نفس الزبيب، هذا الزبيب قبل ان يغلي كان حلال له حرام ليه؟ والان انا شككت بعد غليانه انه حرم او لم يحرم، انا ما عندي الزبيب الزبيب اذا غلا حرم، عندي العنب اذا غلا حرم، ودا اشك ان الزبيب اذا غلا حرم ولا لا، دا استصحب لذيش الحرمة. تمام، هو همت عنده هذا الاستصحاب، هذا الزبيب كان حلالا قبل الغليان وبعد الغليان نشك انه صار حراما او ليس بحرام، استصحاب الحلية ايش يقول؟ ها حلاله. استصحاب التعليق ايش يقول؟ حرامه. ثم هذاك تعليقي، هذا تعليقي لو تنجيزي، ليش؟ لانه الحلية كانت فعلية تنجيز، فعلية لو كانت معلقة فعلية كان. فاذا في كل استصحاب تعليقي يوجد في مورده استصحاب تنجيزي معارض يعارضه ويسقط بالمعارضة. لطيف ها، اعتراض وهي اعتراضات هم سهل الفهم، ولنا سهل الفهم وهم قوي جدا. ومن هنا صار المحققون من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم بصدد الجواب عن هذا الإشكال القوي، فاختار صاحب الكفاية رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوي قدس سره الشريف منحا في الجواب عن هذا الإشكال، واختار الشيخ الأنصاري وتبعه المرزا رحمة الله تعالى عليه طريقا آخر للجواب على هذا الاعتراض الثالث. أما طريق الكفاية ومن تبعه من الأعلام قدس الله أسرارهم هو هذا، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أساسا لا معارضة بين الاستصحاب، لا معارضة، شلون ما يكون معارضة شيخنا؟ يقول أنا أثبت لكم أنه لا معارضة بين الاستصحاب. خلوا ذهنكم يمي جيدا، لأنه أيضا عبارة الكتاب لا تصل تمام مراد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا أنا راجعت توضيحات مبنى الكفاية، السيد القائم بينه، شفت ما بالنحو اللي بينه السيد الشهيد من بينه، وكلمات الآخرين أيضا من قرر المطلب كما ينبغي، السيد الشهيد مقرره بنحو جيد أنصافا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبتعبيره يقول يوجد عندنا استصحابان قبل كون العنب زبيبا، ويوجد عندنا استصحابان بعد كون العنب زبيبا. واللي يريد نستصحبه احنا وين؟ قبل الزبيبية لو بعد الزبيبية؟ ها؟ قبل الزبيبية. ليش؟ الاستصحابات الموجودة من هناك نريد نجيبها، من هناك نريد نجيبها. التفتوا المطلب جيدا. في حالة العنبية قبل الغليان، قبل الغليان في حالة العنبية شنو عندنا؟ عندنا قضيتان، خلوا ذهنكم رجاء لأنه أضطر أكرر عود، خلوا ذهنكم يمي حتى يتضح. عندنا قضيتان، القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي. عندنا لو ما عندنا هذا؟ عندنا لو ما عندنا طيب العنب حلال لو مو حلال، ولكن حليته مطلقة حتى ما بعد الغليان، لو مغين بالغليان، ها؟ مغين بالغليان. أحسنتم. إذن القضية الأولى شنو هي؟ العنب حلال حتى يغلي، غاية هذه القضية شنو؟ الغليان. المغير شنو؟ العنب. هاي جملة. تعالوا معنا قضية ثانية عندنا، عندنا العنب إذا غلا حرمة، ذاك اللي كان هناك غاية شنو صار هنا؟ شنو صار؟ شرط صار. العنب إذا غلا شنو صار؟ حرمة. تمام ولا لا؟ إذا ما كان غاية هناك صار ماذا؟ شرطا هنا. تمام؟ خب بين هاتين القضيتين اكو تنافي لو ماكو بينكم تنافي؟ ها؟ لا يوجد. لماذا؟ جيد صحيح جواب، بس ما ريد شو اسمه شيريا خط العبون يوجد ولا يوجد، تقولوا لي الدليل جاهز. جيد جيد، انا قلت لكم جوابكم صحيح، ولكنه لماذا؟ اذا تذكروا لي النكتة هو جيد. يعني شنو؟ انا اخو على جملاتي، هذه الجمل اللي انا ذكرتها صحيح، جوابك صحيح، العنب حلال حتى يغلي. تقدر تستصحبها لو ما تقدر تستصحبها؟ ها؟ فرضنا ان الزبيبة وحدة موضوع عنده مع العنب، تقدر تستصحبها لو ما تقدر؟ تقدر. إذا غلا يحرم، تقدر تستصحبها ولا ما تقدر؟ بعد الزبيبية تقدر. هسه أولا إذا قدرت أنت بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول إذا قدرت تسوي تعايش سلمي قبل الغليان، وهذا التعايش السلمي موجود بعد الغليان. أما إذا ما موجود تعايش سلمي قبل الغليان أكو معركة، أخو بعد الغليان أكو معركة. صاحب الكفاية يقول ماكو تنافي بين هاتين القضيتين، أكو تنافي؟ فبينما يستصحبان أيضا لا تنافي. عليكم. قضيتان تدركوهما جيدا، فإذا أدركتم القضيتين استصحابهما يتنافيان أو لا يتنافيان؟ لا يتنافى، بشرط أن تكون كلتا القضيتين في حال العنبية أيضا ماذا؟ لا تنافي بينهما. أما إذا كان بين القضيتين في حال العنبية تنافي، استصحابهما شيء يؤدي إلى تنافي. هذا واضح ولا؟ هسه تعالوا معنا لنرى بأنه في حالة العنبية أكو تنافي لو ماكو تنافي. الجواب كلا، صاحب الكفاية يقول لا يوجد تنافي. فاستصحابهما بتنافي لو ما بتنافي، ها؟ فلا منافات بين هذا الاستصحاب وذاك. شيخنا شلون ماكو تنافي بين هذين الاستصحابين؟ يقول ها، في القضية الأولى صار الغليان غاية، في القضية الثانية صار الغليان ماذا؟ شرط. يعني العنب حلال حلال حلال إلى أن يغلي، فإذا غلاها حلال له حرام، ها؟ حلال له حرام، حرام. خذاك الغليان من تأخذت هنا الشرط، فإذا غلا يحرم ولا يحرم؟ أكو تنافي بين الحلية والحرمة؟ أكو تنافي؟ لا، لأنه بمجرد تحقق الشرط ينتفي حكم المغير، لأن الحلية للعنب إلى شو وقت كانت مغير بغاية، فإذا تحققت الغاية يبقى المغير لو ينتفي حكمه، ينتفي حكمه. كان المغير حلية فتحققت الغاية، شنو صار؟ حرمة. هو عندنا نقول إذا غلا حرمة، قلت وانت نافي. ما أدري واضح ولا لو أعيد، إذا يحتاج عادة أعيد، لأنهم في الكتاب ما موضح هذا. ما سيد الشعيد فقط عبارات مغلقة، مطلب هذا المطلب، ماكو مطلب آخر. صاحب الكفاية يقول توجد، يعني مراد صاحب الكفاية هذا، توجد عندنا قضيتان. القضية الأولى إذا العنب حلال من قبيل الماء طاهر حتى تعلم أنه قذور. خب إذا قذر شي يصير؟ حلال طاهر لو من نجسه، ها؟ فإذا جاءت قضية أخرى، إذا قذر فهو نجس، أكو تنافي بيناتي؟ ها؟ خب في المقام كذا، في المقام القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي، إذا غلى حرم. غلا لا، فإذا غلا الحلية تنتفي لو تبقى، فلا منافاة بين القضيتين. سيدنا شيخنا يقول الآن استصحبوا لي هنزوجي، تعالوا معنا استصحبوا الحلية المغيات بالغليان، استصحبوا الغليان المرتب عليه ماذا؟ الحرمة. يتنافيان أو لا يتنافيان؟ لا يتنافى، لأن أصلهما لم يكن متنافيا. فنحن نقبل أنه يوجد استصحاب آخر، ولكنه منافي أو غير منافي؟ ها؟ غير منافي. والمقدم منه استصحاب الحلية لو استصحاب الحرمة؟ ها؟ حلية لو حرمة؟ حلية. لماذا؟ لأنه شرطه تحقق، فإذا شرطه تحقق يعني وجدت الغاية فانتفى حكم المغير. شرط تحقق لنا الغليان صار للزبيب، فتحققت الغاية، فإذا تحققت الغاية انتفى المغية. المغية شنوك؟ حلية العنب. واضح صار هذا؟ ها؟ إذا أكو إشكال حتى أبين، توضيح يحتاج حتى أوضح، لأنه أكو مطالب بعد ما منتهي. قال الاعتراض الثالث، عندكم سؤال؟ ها؟ أي خلوا ذهنكم لحد يمي حتى تكتبون العبارات إلى آخر. طب الاعتراض واضح، الجواب في جواب صاحب الكفاية. جواب صاحب الكفاية تلخص بهذا البيان: توجد عندنا قضيتان، القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي، والقضية الثانية تقول إذا غلى العنب فهو حرام، ولا تنافي بين هاتين القضيتين. لأن الغاية في القضية الأولى هي شرط في القضية الثانية، وإذا تحقق الشرط يعني تحققت غاية القضية الأولى، ومع تحقق الغاية ينتفي ماذا؟ ينتفي حكم المغيّر، فيكون العنب بعد الغليان حراما. قل سيدنا احنا بحثنا خموف العنب في الزبيب، نقول بعد احنا فرضنا وحدة الموضوع بين العنب والزبيب. الآن استصحب حلية، ولكن حلية مطلقة لو حلية مقيدة بالغليان، خلوا ذهنك يمي مقيدة، احسنتم، ما عندي حلية مطلقة، عندي حلية مقيدة بالغليان، وعندي ماذا؟ حرمة مقيدة ايضا ماذا؟ عندي حرمة اذا غلا. اذن استصحبين، تتنافيان لو لا تتنافيان؟ لا تتنافيان، والذي يتقدم هو الحرمة لتحقق شرطه وانتفاء حكم المغيّر. واضح صار؟ ملي؟ خو. الاعتراض الثالث ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. بينا ما هو الاستصحاب المعلق وما هو الاستصحاب المنجز. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان. أنا في تقريب الاعتراض ذكرت الزبيب، وكان اشتباه مني، وإلا الصحيح أن نذكر العنب، هاي الحلية المنجزة موجودة للعنب قبل الغليان، مو موجودة ماذا؟ للزبيب. للزبيب ماكو، ولكنه الاعتراض وين؟ في ففي أول الاعتراض تبين الاعتراض، أنا الحلية المنجزة ذكرتها وين؟ في الزبيب. صححوها إذا كتبت كاتبين، صححوها سووها في العنب. قال ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان. هذا العنب قبل الغليان حلال أو ليس بحلال؟ حلال قطعا. فعلي لو معلق؟ فعلي نعم. توجد قضية ثانية معلقة، وهي أنه هذا العنب إذا غلا فهو حرامون، فتستصحب ويتعارض الاستصحابان. يعني هم تستصحب الحلية المغيات بالغليان، ها، وهم تستصحب الحرمة إذا غلا. خب الآن تعال نحسب استصحابان في العنبية، متعارضان لولا؟ استصحابهما أيضا لا يتعارضان أيضا، وقد يجاب على ذلك بجوابين. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين. لماذا لا معارضة بين الاستصحابين؟ قال إذ كما أن الحرمة كانت معلقة على ماذا؟ على الغليان، فتستصحب بما هي معلقة، لأن الاستصحاب استصحاب تعليقي. كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان. التفتوا، الغليان غاية للحلية وماذا؟ وشرط للحرمة. ليس الخوف عندكم، فقضيتي انت وانا احنا، تمام؟ يقول هاتان ليس بمتناقضتين، ليس بمتنافيتين، فاستصحابهما ايضا لا يتنافى. قال فتستصحب بما هي معلقة. كذلك الحلية، لو خلون فارز افضل، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان، فتستصحب ايضا بما هي مطلقة لو بما هي مقيدة بالغاية. مقيدة بالغاية، ولا تنافية بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية. هذا جواب صاحب الكفاية، هاي نص الجملة خلص. هذا الباب أبو سدة، ولا تنافية بينهما. لماذا لا تنافية؟ بعد نحن بينا وهو أن الغاية صارت شرطا هنا، فإذا تحقق الشرط تحققت الغاية، وإذا تحقق الغاية انتفى حكم المغيّر. واضح صار المطلب؟ ونلاحظ على ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفت الجواب. طبعا هذا الجواب كما يرد على صاحب الكفاية يرد على السيد القوي في مصباح الأصول يقول وهو جواب متين جدا. بس هذه المتانة يظهر حالها هنا. السيد الشهيد يقول وهذا الجواب غير تامين. لماذا؟ لأنه نحن لا نوقع التعارض بين الاستصحاب المعلق للحرمة وبين الحلية المغيات بالغليان. حتى ماذا تقول؟ لا منافاة بينهما. لا نضع يدنا على الزبيب الآن. الزبيب قبل الغليان حلال ولا حرام؟ الآن جنابك وكل زبيب من يمك حلال تمام؟ الزبيب حلال مطلقا لو مقيد بالغليان. ها اول الكلام احنا ما ندري ان استضفت اقول الكلام اذا انت تدري خلص سبحان تحتاج مولانا التمدوا للنكتة رحمة الله على الاستاذ الشهيد. قال انت اذا نظرت الى حلية العنب كانت مقيدة ماذا؟ بالغليان. اما الزبيب ايضا حليته مقيدة بالغليان لعل الرطوبة لها مدخلية في الحرمة. فاذا كانت الرطوبة لها مدخلية في الحرمة فالزبيب اذا غلا يحرم او لا يحرم؟ ها؟ فحلية الزبيب نعلم انها مغيات بالغليان او نشك؟ ها؟ فالحلية مطلقة لو مقيدة؟ ها؟ ها مطلقة لو مقيدة لا تعلم أنها مقيدة لا تعلم. فإذا لا تعلم فتكون ماذا؟ أول الكلام لا أعلم. خذ دليل ما عندي. إذا دليل ما عندي حلية مطلقة لو مقيدة أنت تريد بالاستصحاب تجعل حلية الزبيب أيضا مقيدة. والمفروض أن الاستصحاب قبالة شنو أكو؟ أكو حلية الزبيب وحلية الزبيب مطلقة لو مقيدة. ها مطلقة لأنه لا نعلم أنها حليتها مغيات بالغليان. يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ يقع. أنتم لأنه القضية الأولى الحلية في العنب كانت مغيات وغايتها كانت شرطا في القضية الثانية فلم يقع التنافي. أما هنا أنت ضع يدك على الزبيب قل قبل الغليان حلال جزما مو حلال مغيب الغليان جزما وبعد الغليان أشك أنه حرم أو لا ماذا تستصحب؟ حلية استصحب الحلية خلي الاستصحاب حلية يمك تعال الاستصحاب التعليقي. إذا غلا حرمة والآن غلا فشي يصير حرام تنافى الحرمة والحلية لو ما تنافى. إذا شيخنا من قال لكم أننا نستصحب الحلية المغيات؟ لا نستصحب الحلية المطلقة للمغيات. سيرجع التنافي من جديد فهذا غير كاف لدفع الإشكال. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف حالة الزبيبية وقبل الغليان. أحسنتم طيب الله أنفسكم. هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ولا علم بأن هذه الحلية مغيات. مو نعلم عدمها ولا نعلم وجودها فالحلية تكون مشكوكة نستصحب بقاءها بعد الغليان. فشو تصير الحلية مطلقة لو مقيدة؟ مطلقة فتتنافى مع الحرمة التعليقية بل مع الحرمة الفعلية بعد تحقق الشرط. ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان لأنه نحن قلنا مدخلية الطراوة مشكوك لو معلوم مشكوك فلعله الطراوة لها مدخلية. فإذا كانت الطراوة لها مدخلية إذا غلى الزبيب يحرم أو لا يحرم؟ إذا كانت الطراوة لها مدخلية في الحرمة في غليان العنب بعد الزبيب إذا غلى يحرم أو لا يحرم؟ خب لا يحرم بعد. لماذا؟ لأن ونحن نشك. قال ولا علم بأنها أي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية. يا حلية، الحلية بعد الجفاف وقبل الغليان وهي مطلقة فتعارض الحرمة التي تنجزت أيضا بعد تحقق شرطها وهو الغليان. فإن قيل يظهر أن الوقت بعد ما يسع إن شاء الله خلوه إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.